قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد واللقاء المبارك حول كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق للعاشر من الشهر الخامس من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم. السورة التي بين أيدينا هي سورة الزمر. وقف بنا الكلام عند الآية العاشرة من هذه السورة، وهو قول المولى جل جلاله: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. لما تقرأ هذه الآية وهي تأتي بعد الفصل الواضح والبيان الواضح بين عباد الله السعداء وبين الأشقياء الذين ضلوا الطريق، لما بين الله سبحانه وتعالى حال الكافر ثم أردفه بذكر حال المؤمن التقي أمن هو قانت آناء الليل، ثم ختم هاتين الحالتين بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والجواب معروف. وهذه من مختصرات القرآن التي لا حاجة إلى التطويل. إذا سئلت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الجواب معروف، ولذلك لم يأتي لا يستوي هذا مع هذا. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعلم والطاعة والمعرفة والتعلم، هم الذين يستفيدون ويتذكرون ويقارنون بين هذا وهذا. هذه حال الشقي وهذه حال التقي، ففرق بينهما. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك صفات هؤلاء الأتقياء الصالحين الذين ذكرهم الله في طول القيام والعبادة والطاعة: قانت آناء الليل، ساعات الليل قانت، عابد لله ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا حال التقي المؤمن الصالح، يذكر الله صفات أخرى له وأمر ونهي وبيان لمثل هذه الأمور التي يحتاجها المؤمن. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا. ودائما في القرآن هذه قاعدة ينبغي أن نفهمها جيدا، أن إذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه قل، فاعلم أن ما بعد قل أمر مهم ينبغي أن تقف عنده لا بد. إما أمر من أمور الشريعة المهمة التي ينبغي لك أن لا تفوتك، أو نهي ينبغي لك أن تتجنبه بقوة. فدائما أو في أمور تتعلق بالعقيدة، بالتوحيد، بالإيمان، بالأعمال، الحلال الحرام، الأمر النهي، إذا جاءت كلمة قل، وستأتينا الآن يمكن 4 أو 5 مرات متتالية كلها تدل على أهمية الأمر. فأنت إذا قرأت القرآن وجاءت كلمة قل قف عندها. قال سبحانه وتعالى: قل، والمخاطب من؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل دخولا أوليا، وأيضا كل من يصلح له الخطاب يدخل في ذلك. فأنت تقول وهذا يقول وهذا يقول: قل يا عبادي. يا هذه أداة نداء، يعني الله ينادي. ينادي من؟ ينادي عباده: يا عبادي. والياء ياء المتكلم محذوفة، الأصل يا عبادي أو يا عبادي، لكن حذفت بدليل أنه يجوز حذفها أو إثباتها. أثبتت في آخر السورة قل يا عبادي الذين أشرفوا، يا عبادي الذين أشرفوا، ويجوز حذفها يا عبادي، ولذلك وضعت الكسرة على الدال تدل على أن هناك شيئا محذوفا وهي ياء المتكلم يا عبادي. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى يضيف العباد إليه، يقول أنتم عبادي، إضافة ماذا؟ إضافة تشريف وتكريم، يكرمك والله يشرفك بأن تكون عبدا لله. قل يا عبادي، يا عبادي، ويناديك من؟ الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي يناديك، يناديك بصفة العبودية له أنك عبد لله، وبكونك مؤمنا لأنه قال يا عبادي الذين آمنوا، وبكونك تقيا لما قال اتقوا، وبكونك محسنا لما قال للذين أحسنوا، وبكونك صابرا لأنه قال إنما يوفى الصابرون. كم صفة؟ كم صفة ذكرها؟ العبودية والإيمان والتقوى والإحسان والصبر، خمس صفات يذكرك الله بهذه الصفات الخمس تشجيعا لك حتى تتحلى بها وتعرف أثر هذه الصفات فيك، ما هي أثرها. قل يا عبادي، ثم الله سبحانه هو الذين، ما قال، شوف لما يقول الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى قل لعبادي، قل لعبادي غير قل يا عبادي، لما يقول قل لعبادي يعني بلغهم، لما يقول أو قل للمؤمنين، قل للمؤمنين يعني بلغهم، لكن لما يقول قل يا عبادي يعني قل لهم إن الله يناديكم، قل لهم إن الله هو الذي يناديكم، يناديكم بأشرف الصفات، يناديكم بأنكم عباد لله، بأنكم عباد لله، هذا شرف أن تكون عبدا لله، لا تكون عبدا للشيطان ولا عبدا للحجر ولا الشجر، وإنما تتشرف أن تكون عبدا لرب العالمين. ولذلك شرفك الله بالعبودية، ولذلك الله سبحانه وتعالى شرف نبيه محمدا بالعبودية في أعلى المقامات، في أعلى المقامات، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام إنزال القرآن الحمد الذي أنزل على عبده، ما قال على نبيه ولا على رسوله ولا على محمد، قال على عبده، دل على أن العبودية شرف. ولما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة قال عبد الله، فهنا قل يا عبادي، وأنت والثاني والثالث يتشرف أن يكون عبدا لله، عبدا لله، لا عبدا للشيطان ولا عبدا للحجر ولا شجر. قل يا عبادي، ثم يصفك الله بأجل الأوصاف، صفة ماذا؟ صفة الإيمان. قل يا عبادي الذين آمنوا، إذا ناداك الله بهذا النداء وقال لك يا عبادي، يا عبدي، يا عبدي، هذا شرف لك، ثم أن تنتظر ماذا يناديك الله لأي شيء، ما الغرض، ما الهدف؟ قال يا عبادي الذين آمنوا، فيصفك يقول أنت عبدي وأنت الذي آمنت بي وآمنت برسلي وآمنت بكتابي الذي نزلت وكنت في زمرة المؤمنين وتحت مظلة الإيمان وتحليت بالإيمان، هذا كله يدفعك بقوة أنك عبد لله وأنك مؤمن بالله جل جلاله، هذا شرف لك، غيرك ما آمن وغيرك ما ليس عبدا لله، فأنت تشرف بهذا الشيء. الذين آمنوا، يقول للذين آمنوا وصدقوا، طيب ماذا ننتظر الآن؟ الله شرفنا بهذا وكرمنا بهذه الأشياء، ماذا ننتظر؟ قال اتقوا، فأمرنا بالتقوى. التقوى هي زمام الأمور كلها، التقوى هي زمام الدين كله. إذا أردت أن تكون تعرف قيمة هذا الدين متمسكا به أو ضعيفا به، اعرض نفسك على التقوى، هل أنت من الأتقياء أو عندك خلل في التقوى، خلل في هذه التقوى. اتقوا ربكم والله يأمرك. طيب قد يأتيك شخص يقول لك الله ينادينا، يقول يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، نحن أتقياء، نصلي ونصوم ونؤدي فرائض الله ونجتنب الحرام ونأخذ الحلال، حققنا التقوى، كيف ينادين يقول اتقوا؟ نقول ما معناها؟ نقول معناها اثبتوا على التقوى وازدادوا تقوى، مثل ما أنك أنت الآن في كل ركعة تقول ماذا؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم، وأنت في هداية الصراط المستقيم، يعني ثبتنا وزدنا، ثبتنا وزدنا. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد وهو أتقى العباد أتقى الخلق، يقول يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. كيف الرسول يخاطب يقول يا أيها اتق الله؟ الرسول هو أتقى الأمة، نقول أثبت وازداد تقوى. كلنا محتاجين إلى الثبات، ومحتاجين إلى أي شيء؟ إلى أن نزداد تقوى. اتقوا ربكم، شوف ما قال اتقوا الله، اتقوا ربكم، في فرق. نقول يذكرك بأن الله هو ربك وهو مولاك وهو خالقك وهو رازقك، فهو الذي يستحق أن تتقيه، هو الذي يستحق أن تتقيه. يذكرك بالربوبية، أنت مربوب، والله هو ربك، هو الذي رباك، هو الذي أوجدك، وهو الذي خلقك بهذه الصورة الجميلة، وهو الذي أعطاك العقل، وهو الذي من عليك بالإيمان والطاعة، لولا منة الله عليك بالإيمان ما دخلت في الإيمان، هو الذي رزقك الحلال ورزقك الحلال وبين لك وأغناك عن خلقه. كل هذه تتذكر هذه النعمة، ولذلك يذكرك الله يقول ربكم الذي أنشأكم وأوجدكم وخلقكم ورزقكم هو الذي يستحق التقوى. اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. قد يسأل سائل ويقول طيب الآن كلام كله حول التقوى، لأن الله بدأ بالنداء ووصف عباده بصفة العبودية والإيمان، ثم أمرهم بالتقوى. طيب ما هي التقوى؟ نحن نريد أن نصل إلى هذه التقوى حتى نتحلى بها، حتى نكون من المتقين. ما هي التقوى؟ والآيات القرآنية كثيرة جدا تأمر بالتقوى، اتقوا الله، اتقوا الرب، اتقوا ربكم، والله يصف بالمتقين دائما ويعد المتقين بوعود كثيرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب من هم المتقون؟ نريد أن نكون، هل نحن معهم ولا لا؟ عبارات العلماء كثيرة جدا في تعريف التقوى ما هي، عشان تكون أنت من الأتقياء لابد تعرف ما هي التقوى. عبارات العلماء كثيرة، لكن أنا أعطيك إياها باختصار. عمر رضي الله عنه يقول التقوى، لما سأله أحد قال يا عمر ما التقوى؟ قال ألم تنزل في أرض فلات صحراء؟ قال نعم. قال وفيها شوك في الأرض شوك؟ قال نعم. قال ماذا تصنع؟ قال أشمر عن ثيابي وأحذر أن أقع في الشوك. قال هذه التقوى، تشمر في الطاعات، تشمر في الطاعات وتحذر المعاصي. أعطاك إياه باختصار، صور لك أنك نازل في أرض فلات، أرض روضة من الرياض، نزلت فيها، فيها شوك، أن تحذر أن تقع في الشوك وتشمر تنتبه. قال هذه هي التقوى. وعرفها بعض التابعين بقوله لما قال قيل ما التقوى؟ قال التقوى أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ سمعك لا تسمع حرام، وتحفظ بصرك لا تنظر إلى حرام أمام الشاشات ولا أمام شاشة الجوال، تحفظ بصرك وتحفظ سمعك وتحفظ لسانك من الحرام، وتحفظ أيضا لسانك من يعني تحفظ كل ما في هذا الرأس من الآلات، تحفظها من هذه التقوى، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، بمعنى أنك لا تدخل في بطنك شيئا من الحرام. فإذا حفظت بطنك وحفظت رأسك وما وعى هذه هي التقوى. وقال بعضهم التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل من الله هذه التقوى، تحققها أنك تخاف من الله في كل شيء، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل بالقرآن والشريعة، والرضا بالقليل لا تنهمك في الدنيا تضيعك، والاستعداد ليوم الرحيل، استعداد ليوم الرحيل. حتى سئل بعض السلف من التابعين قال كيف أصبح الرجل؟ قال أصبح ضعيفا مذنبا يأكل رزقه وينتظر أجله. هذه الدنيا باختصار، كيف أصبح الرجل؟ قال أصبح ضعيفا مذنبا يأكل رزقه وينتظر أجله. ينتظر أجله، ينتظر أجله، يعني هذه الدنيا كلها باختصار. إذن عرفنا التقوى، اتقوا ربكم، ثم أعطاك الله ثمرة هذه التقوى وزاد عليك على التقوى، قال للذين أحسنوا. طيب المفترض في القرآن أن نقول اتقوا ربكم للذين اتقوا، يعني هذه التقوى الآن يأتيك ثمرتها. للذين اتقوا، ما قال الذين اتقوا، قال الذين أحسنوا. أيهما أعلى درجة، الإحسان ولا التقوى؟ نقول الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل يسأله عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، الإحسان أعلى الدرجات، أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان أعلى الدرجات. إحسانك يعني إتقان عملك مع الله، الإحسان هو كيف تتعامل مع إخوانك المسلمين، كيف تحسن إليهم بالكلام، بالسلام، بالصدقة، بالصلة، بكذا. فالإحسان هو أعلى الدرجات، ولذلك قال للذين أحسنوا فوق التقوى، يعني يقول اتقوا الله وزيدوا في التقوى حتى تصل إلى درجة الإحسان، درجة الإحسان. وأنت الآن تسمع مثل هذا الكلام وأنت داخل في هذا مؤمن عبد لله، يعني أيضا تحاول أن تكون من الأتقياء، ما نقول نحن إنك من الأتقياء، كل المقصر، وتحاول أن تكون أيضا من المحسنين، من المحسنين، والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين. اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. طيب أحسنوا في هذه الدنيا يعني اتصفوا بصفة الإحسان مع ربهم في عباداتهم، واتصفوا بصفة الإحسان مع خلق الله في تعاملهم. طيب أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، حسنة وين تكون، في الدنيا ولا في الآخرة؟ هنا نقول الآية ما وضحت، محتمل أن تكون للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة، يعني الله يجازيك في الدنيا إذا عملت كنت محسنا في الدنيا، فإن الله يجازيك بالحسنة العظيمة وهي الفوز بجنات النعيم. الحسنة في الآخرة، إذا عملت في هذه الدنيا بتقوى الله، بالإيمان وتقوى الله وبالإحسان، فإن الله يثيبك على ذلك بالفوز بالدار الآخرة. هذا رأي لبعض المفسرين. الرأي الثاني للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني لك في هذه الدنيا حسنة، كأن هذه كلمة في هذه الدنيا متعلقة بالحسنة، يعني الحسنة لك في هذه الدنيا، يعني أنت إذا كنت من المتقين، من عباد الله المؤمنين المتقين المحسنين، فإن الله يكافئك في الدنيا حسنة قبل الآخرة، وهذا جائز، هذا جائز. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا منها. الله قال في إبراهيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فتكون الدنيا تأتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة. والآية هنا ما حددت هل الحسنة هذه تأتيك في الدنيا ولا في الآخرة، لكن ماذا نقول؟ نقول لا مانع أنت الحسنة ذي تأتيك في الدنيا وتأتيك في الآخرة، فمن آمن واتقى الله سبحانه وتعالى وأحسن عمله مع ربه فهو موعود بالحسنة في الدنيا وفي الآخرة. الحسنة الحياة الطيبة في الدنيا، انشراح الصدر، طمأنينة، وفي الآخرة والذكر الحسن، ثم في الآخرة أعظم من ذلك كله وهو الفوز بجنات النعيم. قد يأتي شخص يقول والله قد أواجه صعوبة الإيمان والتقوى والإحسان والأعمال الصالحة، قد ما تتهيأ لي، يعني قد يعيش في بعض المناطق التي يجد فيها مضايقة وتضييق عليه بحيث أنه لا يستطيع أن يتعبد ربه، فهل يعذر أن يقول والله أنا ما أستطيع أن أكون مؤمنا تقيا محسنا، ما أستطيع، أنا في بلد مضيق علي ما أستطيع؟ هل نسلم له نقول خلاص ما دام ما تستطيع أن تجلس هنا، ولا نقول له ابحث عن المكان الذي تقيم فيه شرع الله؟ نقول لا، إذا كنت في مكان ضيق عليك لا تجلس فيه، أرض الله واسعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضيق على أصحابه ماذا صنع؟ أمرهم بالهجرة الحبشة، ثم أمرهم بالهجرة المدينة، ثم هو هاجر، هو هاجر. موسى عليه السلام لما ضيق عليه هو أصحابه أمرهم بالهجرة، خرجوا من مصر. فالهجرة هي سنة الأنبياء، الهجرة باقية إلى قيام الساعة. ولذلك شوفونا قال وأرض الله واسعة. يمكن يأتيك واحد يقولك الآن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن اتقوا ربكم للذين أحسنوا آمنوا، ثم يقول أرض الله واسعة، إيش علاقتها؟ نقول إذا لم تستطع أن تمتثل هذه الأشياء التي يأمرك الله بها فابحث إلى مكان تستطيع أن تقيم فيه شرع الله. أرض الله واسعة، ابحث انتقل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فإنسان يخرج ويبحث عن المكان المناسب، إذا كان في بيئة مضيق عليه يبحث إلى بيئة ثانية حتى يقيم شرع الله. وأرض الله واسعة، شوف لاحظ، قال أرض الله ما قال والأرض واسعة، قال هذه أرض الله، يعني أن تتعبد في أرض الله مهما كان، يذهب إلى هنا هي أرض الله، لا فرق بينهما. طيب، ثم قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الجملة ختمت فيها هذه الآية، ختمت مش علاقة الصبر بالإيمان والتقوى والإحسان والهجرة؟ شوف كم أمور كثيرة. نقول هذه العبادات يعني ما يمكن أن تصل إلى درجة الإيمان أو تصل إلى درجة التقوى أو درجة الإحسان أو حتى في الهجرة إلا بالصبر، يعني كأن الصبر هو زمام هذه الأمور كلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول منزلة الصبر في الدين كالرأس في الجسد، إذا ذهب رأسك الجسد ما ينفع. فالصبر هو زمام الأمور كلها، لا يمكن أن تحقق هذه الأمور إلا بالصبر. ولذلك أكثر العبادات قائمة على أي شيء؟ على الصبر، على الصبر، الدعوة إلى الله، الإيمان، التقوى، القيام بالتكاليف، هذه كلها قائمة على الصبر. والصبر هنا إنما يوفى الصابرون، الصبر يشتمل على أنواع الصبر الثلاثة المعروفة، ما هي؟ الصبر على الطاعات، هذا مطلوب منك، تصبر على الفرائض، وتصبر على السنن، الرواتب الصلاة، بعضهم يصلي ثم يخرج على طول، طيب صل رواتب حافظ عليها، من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، كيف تفرط في هذا الشيء؟ كم يبنى لك من بيت؟ فالصبر على الطاعات، قيام الليل، الصبر على سائر العبادات، الصدقة، الزكاة، الصيام، غيرها، الحج، بعض الناس يقول والله حج صعب، زحمة وحر وتكاليف وناس ما أستطيع، ويذهب لكل مكان في الأرض، لكن مكة يصعب عليه ولا ما يترك مكانا. فالمسألة الطاعات تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، والمعاصي تحتاج إلى صبر أن تبتعد عنها. المعاصي فتن عظيمة أمامك، حتى في جيبك فيه فتن عظيمة، فالصبر، الصبر على ابتعاد عن المعاصي، تبتعد عن مواطن المعاصي، تبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه، تتجنبه، تصبر على الشهوات، النفس تدفعك للشهوات، تدفعك للوقوع في المعاصي، لكن أنت معك شيء قوي يمنعك وهو الصبر. الصبر عند المصائب، قد يصاب بمرض، بابتلاء، بكذا وكذا، أين صبرك؟ إذا لم تصبر أمام هذه الأشياء يفوتك أجرها. فأحيانا يصدم بصدمة، بخبر، بموت فلان، بكذا، بمرض، بكذا، يعني بفقد مال، فقد وظيفة، فقد كذا، الذي يثبتك هو الصبر. الصبر يعتبر زمام الأمور كلها، زمام الأمور كلها. ولذلك الله أخبر قال والله يحب الصابرين، في آيات يحب الصابرين، فأنت لما تصبر تتذكر أن الله يحبك، يحب الصابرين. وفي آية أخرى قال والله إن الله مع الصابرين، مع، فأنت لما تصبر تعرف أن الله معك، أن الله معك ويؤيدك لأنك صبرت. فالصبر منزلة عظيمة. يقول إنما يوفى يعني يعطون أجورهم الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، يعني لا يعد لهم عد، ما تقول حسنة بعشر أمثالها ولا بمئة ولا بألف ولا بألفين ولا بمليون، لا، ما يمكن أن تعدها. حتى قال الأوزاعي وهو من أئمة الإسلام، قال إنما يغرف لهم غرف، إنما يغرف لهم غرفا، هكذا، يعني ما في حد، أجرهم أجر الصابرين لا يحد بحد. الحسنات، الصلاة، الصيام، الزكاة، هذه أجورها محددة، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف، لكن الصبر مثل ما ذكرنا هو زمام الأمور كلها. الصبر الصابر يعطى أجره بغير حد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وشف جاء الصبر في آخر شيء، آخر شيء، لما تعرف أنك مؤمن تتمسك بالإيمان، ثم يأمرك الله بالتقوى، ثم تتمسك بالتقوى، ثم يأمرك الله بالإحسان للذين أحسنوا ويرتب على الأجر، وأن تتمسك بالإحسان، ثم يأمرك بالهجرة إذا لم تستطع، وأرض الله واسعة، ثم بعد ذلك، لأن الهجرة صعبة، ترك الأوطان وترك الديار وترك الأصدقاء الأحباء، ترك أحيانا الأهل، كل هذا مسألة ليست سهلة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا رفع الله قدرهم ورفع منزلتهم؟ تركوا ديارهم، تركوا أموالهم لله سبحانه وتعالى، خرجوا لله، فصبروا فأثابهم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الأمور كلها تحتاج منا إلى مسألة مهمة جدا ذكرت في أول السورة. شوف لما تقرأ في أول السورة تجد أن السورة تركز على هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. مسألة الإخلاص، الإخلاص هو سبب قبول العمل. قد تجد من الناس مؤمن يتقي الله، يحسن، قد يهاجر، قد يصبر، لكن قد تعرض عليه أمور أخرى تفسد عليه عمله، وهو عدم الإخلاص، يدخله الرياء، يدخله أمور أخرى، يقاتل حتى يقال والله فلان ما شاء الله قوي، يحفظ القرآن يقول ما شاء الله فلان حافظ القرآن، يصلي يقول ما شاء الله شوف يحافظ على الصلوات ويحافظ على السنن. إذا عملت هذه الأشياء لغير الله تركك الله أنت وشركك، ما يقبل منك. بعض الناس ينفق يتصدق حتى يقال والله ما شاء الله غني وكريم وجواد، لا، هذه الأمور كلها لا تأتي، لا تمشي في شريعة الله. عملك لله، تقواك، يعني حتى ورد عن بعض السلف ومن التابعين من كان يخفي عباداته حتى عن بيته وعن زوجته، لا تدري، يقوم الليل وهي لا تدري، ويتصدق وهي لا تدري وهي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الذي ذكر 7 يظلهم الله، قال: رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم أقرب الناس إليه شماله، ما تعلم ما أنفقت يمينه، أقرب شيء ما تدري عنه. هذا دليل الإخلاص، الإخلاص. أنت الآن تعيش مع صفات عظيمة، صفة الإيمان، صفة التقوى، صفة الإحسان، صفة الهجرة، صفة الصبر الأعظم الذي زمام الأمور كلها، يأتيك فوق الصبر ما هو؟ إخلاص العمل لله. هذه تربية لنا، الله يربينا بهذه الآيات، كيف نتعامل مع رب العالمين، كيف تعرف أنك أنت الله يقبل عملك أو يرده، كيف تعرف أنك من الأتقياء، من المحسنين، من الصابرين أو لا. ولذلك شوف هنا الآية التي تليها: قل، جاءت كلمة قل تدل على شيء، على أهمية الأمر. شوف لما قرأنا الآية 10 قبل قليل وفيها قل يا عبادي الذين آمنوا، عرفنا أن قل ما بعدها أمر شيء مهم جدا. شوف هنا يأتيك قل، هذه الثانية، قل إني أمرت، قل لهم، قل لهم يا محمد أنا أمرت، أمرني الله بأي شيء؟ أمرني الله، قال أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. شوف كلمة أعبد يدخل فيها ماذا؟ الإيمان والتقوى والإحسان والصبر، كل هذه داخلة، لكن ماذا زمامها؟ الإخلاص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أخلص لله مخلصا له أي لربي الدين، أن أخلص عملي وديني وعباداتي كلها لله، لا رياء ولا سمعة. الرياء والسمعة محبط للعمل، لا يقبل الله منك. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو مخلصا له الدين، يكون عملك صافي لله. قال أيضا وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل لهم أنا أمرت بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ثم أمرت أن أكون أول من يسلم، وكل من تبعني دخل في زمرة المسلمين، فأنا أول من يدعو إلى الله وأول من يسلم. ما معنى الإسلام هنا؟ نقول هو الاستسلام والانقياد لطاعة الله، لا تتردد، لا تتردد أمام الله إذا أمرك، تستسلم لله مثل ما يستسلم فلان لفلان. إذا استسلم هذا الشخص لغيره استسلم، يعني انقاد له أينما يوجهه يذهب معه. فأنت الآن دخلت في الإسلام مستسلما لرب العالمين، يأمرك وينهاك تنقاد لأمر الله، لا تقول الله هذا يجوز وهذا ما يجوز، أو هذا يصلح لي وهذا ما يصلح لي، وهذا كذا وهذا بعدين. لا، انقياد تام، إقبال على طاعة الله. ثم قال شوف لما بين لك الإخلاص والاستسلام، كل هذه من الصفات التي تحثنا على الامتثال. قال قل أيضا لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لهم ما أتعبد ولا أخلص عملي ولا أفعل هذه الأعمال الحسنة والأعمال الصالحة من التقوى والإيمان والإحسان والهجرة والصبر والإخلاص إلا أنني أخاف من هذا اليوم. هذا اليوم إني أخاف إن عصيت، فالتقوى والإيمان والأعمال الصالحة هذه تبعدك ماذا؟ عن المعاصي. فالمعاصي شؤم في الدنيا وشؤم في الآخرة، المعاصي شؤم في الدنيا وشؤم في الآخرة. المعاصي سبب فساد الأرض وسبب فساد البر والبحر، المعاصي لها شؤم حتى على الإنسان نفسه. إن الرجل لا يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه، قد يرتكب إنسان معصية لله فيحرم خيرا عظيما وهو لا يدري. وذكر عن بعض السلف يقول أنني نظرت نظرة محرمة فنسيت القرآن بسبب نظرة محرمة. إنسان ما يعني ما يتساهل بالمعاصي، يقول هذه معصية الحمد لله أنا أروح أصلي والحسنات يذهبن السيئات. لا، أنت ما تدري وأنت تروح المعصية هذه، هذا أمر. الأمر الثاني تعصي من أنت؟ ولذلك قال إني أخاف. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخاف، وكيف بك أنت؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا اليوم العظيم والعذاب العظيم أخاف. إذا عصيت الله وواجه الله يوم القيامة ومعي من المعاصي ما معي، وأنا ما أدري هالمعاصي هل يمحوها الله عني أو لا يمحوها، ما ندري، نرتكب معاصي نرتكب ثم نواجه الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء التي لا ندري. يعني وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظن أنها معصية وراحت مع الأيام وانتهت، وأنت ما تدري وين راحت المعصية. يعني حتى في الكلام أحيانا يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، يتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. ما يدري الواحد، يتكلم كلام ويجلس في المجالس يقول لا كذا وكذا فلان كذا وكذا وكذا، وأنت ما تدري ما كلامك أين يذهب، وتظن أن الدعوة سواليف، وتقوم تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يعفو عنا ويغفر لنا إن شاء الله، وتمشي وأنت ما تدري وأنت تروح المعصية. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كل ما تعظم أنت المعصية في نفسك وفي قلبك، كل ما تعظمها وتخاف منها تبتعد عنها وتسلم منها، تسلم من المعاصي. شوف عندك الآن أول شيء قل يا عبادي الذين آمنوا، قل، ثم قال قل إني أمرت أن أعبد الله، ثم قال وقال بعدها قل إني أخاف، هذه ثلاث. الآن الرابعة قال قل الله أعبد مخلصا له ديني. عاد مرة ثانية بعد المعاصي إلى التركيز على قضية الإخلاص. السورة كلها على قضية الإخلاص، الإخلاص هو سبب قبول العمل، وضد الإخلاص الرياء والشرك، وأن الإنسان يعبد أو يريد بعمله الدنيا، يريد بعمله نظرة الناس ونحو ذلك. فيؤكد الله قل الله أعبد، قل الله، شوف قدم كلمة الله قدمها لتفيد الحصر، يعني قل الله أعبد لا أعبد غيره، ثم أعبده ماذا؟ مخلصا له ديني، لا أعبده هكذا، مخلصا له ديني. وهذه الجملة قد يأتيك سائل يقولك طيب الله أخبر قبل ذلك أن قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، طيب يكفي، ليش مرة ثانية يقول قل الله أعبد مخلصا له ديني؟ قال شوف، قال ليرتب عليه ما بعده. شوف الآن الإخلاص بيجيك الآن أمر آخر، قال قل الله، قل لهؤلاء المشركين قل الله أعبد مخلصا له ديني، أنتم فاعبدوا ما شئتم من دونه، اعبدوا ما شئتم من الأصنام، اعبدوا ما شئتم. وهذا الأمر لا يدل على الامتثال، أنه إذا قال الله لهم أو قال الرسول اعبدوا ما شئتم يروحون يعبدون، لا، هذا يسميها للعلم الأمر الذي يفيد التحذير والتخويف، واضح؟ مثل اعملوا ما شئتم، تخويف والتحذير والتهديد. هنا لما قال فاعبدوا ما شئتم تهديد، اعبدوا ما شئتم تهديد، اعملوا ما شئتم تهديد، فاعبدوا ما شئتم من دونه، اعبدوا ما شئت، تعبد الشمس، القمر، كواكب، الأصنام، الأولياء، تطوف حول القبور، تقرب القرابين لأهل القبور، كل هذا اعبدوا ما شئتم، كلها عبادات باطلة، شرك، فاعبدوا ما شئتم من دونه. النتيجة ما هي إذا عبدتم ما شئتم من دونه؟ ما هي النتيجة؟ قال قل إن الخاسرين، قل هذه رقم كم؟ خمسة ولا ستة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، الآن السادس، الخامسة، الخامسة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يقول اعبدوا ما شئتم، لكن النتيجة بعدين ستجدونها. ماذا تجدون؟ من هو الذي خسر ومن هو الذي ربح؟ الآخرة بين رابح وخاسر، نتائج. الآن الدنيا عمل، الدنيا مخازن، املأ هذه المخازن، الليل والنهار مخازن لك، اعمل بها، اعمل فيها ما شئت، واملها سيئات أو حسنات، الدنيا مفتوحة لك، لكن نتيجة ذلك يأتيك متى؟ نهاية هذه الدنيا، نهاية الدنيا. قال قل إن الخاسرين، حكم عليهم بالخسران، قل إن الخاسرين يعني الذين لم يعرفوا تقوى الله ولا الإحسان ولا العبادة ولا الطاعة، وإنما عبدوا من دون الله، هم الذين خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم في نار جهنم، وخسروا أهليهم، إما معهم في نار جهنم أو فازوا بجنات النعيم، لكنهم ليسوا معهم، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا للتنبيه، يعني انتبه، الخسارة الحقيقية ليست خسارة في صفقة من صفقات الدنيا، وليست الخسارة في أنك مثلا لم تنجح في تجارة أو لم تنجح في شريك دخولك في أسهم أو نحو ذلك، خسارة الدنيا سهلة. الخسارة العظيمة هي خسارة الدين، هي خسارة الآخرة. إذا خسرت دينك في الدنيا وذهب عليك، خسرت آخرتك في الآخرة، لم تكن من الرابحين في الآخرة، هذه هي الخسارة العظيمة. ألا ذلك، أي المذكور، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، ألا ذلك، أي ذلك المذكور، هو الخسران المبين الواضح، لا خسارة بعده، هي الخسارة الحقيقية. فاحذر أن تكون ممن خسر الدنيا والآخرة، وخسر نفسه وخسر أهليه، انتبه. طيب تظنه خلاص مجرد أنه خسر وانتهى؟ لا، في الدنيا يمكن دخلت في تجارة في أسهم خسرت، اذهب إلى بيتك خلاص وانتهى الأمر، ممكن تعوض بعد أيام. الآخرة لا، الآخرة ليست خسارة وانتهى الأمر، الخسارة أمامك شيء أكبر من أنت خسرت الآن، لكن ما الذي ستواجهه بعد الخسارة؟ قال لهم في خسارتهم، لهم من فوقهم ظلل من النار تظللهم مثل السحابة، ولا ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، يعني النار فوقهم، النار فوقهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش تغشيهم النار وتغطي. هذه هي الخسارة العظيمة التي بينها الله لك. ما هي الخسارة؟ قال هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، هذه الخسارة هي خسارة النار، أنهم خسروا الفوز بالدار الآخرة وأصبحوا من أهل النار، والنار من فوقهم ظلل، قد ظللتهم النار، زين، ومن تحتهم، ومن تحتهم أيضا ظلل. لو جاءك شخص قال لك والله نعرف الظلل فوق، ظلة تكون فوق، لكن كيف تكون ظلة تحت؟ هذا يمكن، كيف تكون ظلة تحت؟ يعني الآن تقول والله السحابة أظلتنا، زين، وهذا السقف أظلنا، وهذا الشيء أظلنا، ظلل فوقك، لكن في أحد يقول والله أظلتنا السحابة من تحتنا؟ ما تكون ظلل. كيف يقول الله عز وجل لهم من فوقهم ظلل من النار، يعني الظلل هذه نار، ثم يقول ومن تحتهم ظلل أيضا من النار، كيف؟ نقول الجواب أن معنى أن النار أحاطت بهم من جميع الجهات، هذا معناه، فتحتهم ومن فوقهم ومن تحتهم، من فوقهم غواش، من فوقهم من غواش، ومن تحتهم مهاد، المهاد التحتي الأرض، والغواش من فوقهم، أصبحت النار محيطة بهم. هذا وجه. أو يقال والله أعلم أن معناه أن النار دركات مثل الدرجات، فهم الآن عذاب، من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل لغيرهم، ظلل لغيرهم، فظلل ظلل ظلل لأصحاب النار، من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل. قال ذلك، أي ذلك المذكور الذي هو الخبر عن أهل النار وما الذي يصيبهم، أحاطت بهم النار من كل الجهات. تصور أنت الآن لو تضع شيء الآن يعني تريد أن تدخله في النار وتضعه وسط النار، والنار من تحته ومن فوقه، والمدة لا تنتهي، ماذا سيجري له؟ وهي مدة الدنيا، النار يعني تخمد بعد ساعات، وماذا سيجري له؟ فكيف بنار جهنم التي هي 70 ضعف من نار الدنيا، والنار من فوقهم من تحتهم، ولا تخمد، كلما خبت زدناهم سعيرا. قال لو من فوقهم ظلل ومن تحتهم، ذلك المذكور يخوف الله به عباده، يخوف به عباده، يا عبادي فاتقون. هذا التخويف لك، تخويف لك لمصلحتك، لمصلحتك. ولذلك شوف في الآيات التي مرت معنا اللقاء الماضي، يقول سبحانه وتعالى أمن هو قانت تعبد الله ليل ونهار قائما وساجدا، قال ماذا؟ قال يحذر الآخرة، يخاف، يخاف الآخرة، يخاف الآخرة. ولذلك يعني من كان، يعني من كان في الآخرة أخوف وأشد خوفا، دفعه ذلك إلى الإيمان والطاعة. كنت خائف مما تواجه يوم القيامة، ستمتثل أوامر الله وتستقيم في طاعة الله. قال ذلك أي المذكور يخوف الله به من؟ عباده، عباده من؟ خوف العباد. ثم قال يا عبادي، ناداهم مرة أخرى. شوف آيات الأولى بدأت في النداء، وهنا ختمت بالنداء، يا عبادي فاتقون، يا عبادي الذين أنا اصطفيتكم وجعلتكم عبادا لي وشرفتكم بالعبودية وبهذه الصفات المذكورة، اتقون، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار، النار ليست سهلة، كل سيمر عليها، ومن هو الذي سينجو؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين تقوا، يا عبادي فاتقون. تعرف حقيقة التقوى وعظم التقوى. قال الله سبحانه وتعالى في عباده المتقين، وكل السورة تدور حول ماذا؟ تربية النفس، تربية النفس، كيف تخلص، كيف تصبر، كيف تحسن، كيف تتقي، كيف تبتعد عن النار، كيف تمتثل أوامر الله، كلها تربية لنا، تربية. قال والذين اجتنبوا الطاغوت، هذا أيضا، هذه من صفات المتقين، من صفات المحسنين، أنهم ماذا؟ اجتنبوا الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله. إذا هم عبدوا الله واتقوا الله ولازموا تقوى الله، فمعناها أنهم اجتنبوا طاعة الشيطان. والطاغوت الطواغيت كثيرون كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس، ومن عبد من دون الله وهو راضي، ومن دعا إلى عبادته من دون الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله. معروفة رؤوسهم خمسة. قال: والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدون أن يعبدوها، أن يحذروا عبادتها، ابتعدوا عن طواغيت الشياطين، شياطين الإنس والجن، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وأنابوا إلى الله، رجعوا رجوعا حقيقيا إلى ربهم، التزموا طاعة ربهم، وأنابوا إلى الله، لهم البشرى، لهم البشرى في الدنيا والآخرة، لهم البشرى في الدنيا، لهم البشرى في قبورهم، لهم البشرى في الآخرة، تبشرهم الملائكة، لهم البشرى، البشرات الطيبة الحسنة، لهم البشرى. قال: فبشر عباد. شوف كلمة عباد تتكرر معنا، أنت عبد وأنا عبد لله، فبشر عبادي، أصلها فبشر عبادي، يبشرهم بأي شيء؟ يبشرهم بهذه البشرات الطيبة، أنهم أنابوا إلى ربهم، لهم البشرى في الدنيا ولهم البشرى في الآخرة، فبشرهم بالبشرات الطيبة، البشرات الحسنة، فبشر عبادي. قال: من هم عباد الله؟ من هم؟ شوف تأتيك صفات كثيرة، لا نزال نحتاج نحن إلى تربية نفوسنا بهذه العبادات الطيبة. قال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول. هؤلاء العباد من صفاتهم أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنت أحيانا تجلس في مجالس تسمع أقوال حسنة وأحسن ورديء ولغو وسيء، المؤمن الصالح يستمع القول، وإذا استمع القول اتبع أحسنه، أحسنه وأجمله. لا تتبع كل ما يقال لك، وإنما ابحث عن أحسن الأقوال فاتبعها. قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه الصفات، قال: أولئك الذين هداهم الله. أولئك، هذه التربية الآن إذا أخذت بها أنت، تمسكت بهذه الصفات، فاعلم أنك من المهتدين، الذين هداهم الله واجتباهم واختارهم واصطفاهم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعطاك أحسن وأفضل الصفات، أنك قد هداك الله، ما يهديك أحد إلا الله، قد هداك الله للخير والصلاح، وأنت أوصفك الله بأي شيء؟ بكونك من أولي الألباب، من أصحاب العقول النيرة، الذين عرفوا الحق واتبعوه، عرفوا الحق واتبعوه. هذه الآيات التي مرت معنا حقيقة فيها تربية، تربية لنا نستطيع أن نأخذ بهذه الصفات ونطبقها في حياتنا، فنكون ممن وعدهم الله بهذه الوعود الكريمة، ممن جنبهم الله عبادة الطاغوت، ممن جنبهم الله خسارة الدنيا والآخرة، ممن أعطاهم الله حسنة في الدنيا والآخرة، ممن هداهم الله. كلنا مفتقرون إلى هداية الله، ممن أعطاهم الله الصبر، أعطاهم العقول الكبيرة العظيمة النيرة. هذه كلها تغرس في نفسك وفي قلبك هذه الأمور والصفات، تجعلك تعيش في هذه الحياة الدنيا عيشة مطمئنة، عيشة هنيئة، غير ما يأتيك عند قبرك، عند الموت، عند نزع الروح تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا في القبر، أبشروا، تتلقاهم الملائكة يوم القيامة، أبشروا. هذه كلها تدور حول هذه الصفات وهذه التربية التي ربينا الله لما قال في أول آيات: اتقوا ربكم. هذه التربية، اتقوا ربكم، هذا الذي ربانا الله عليه، ينبغي أن نمتثل. القرآن حقيقة، القرآن عظيم عظيم، يعني كنوز عظيمة، كل ما تقف مع آية مع هذه الآيات تجد وراءها أشياء عظيمة جدا، تربية النفوس، والنفس ضعيفة، النفس أمارة بالسوء، الله يربيك، يرفع مقامك حتى لا تكون في أسفل سافلين، ترتفع بالإيمان والطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذه الصفات، وأن يوفقنا لفعلها وامتثالها. نلقاكم إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،